طيب، ثم قال المؤلف رحمه باب صلاة الجماعة. نعم. باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط، وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. الإضافة هنا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الصلاة التي يجتمع لها أو يجتمع الناس لها. وسميت جماعة، سميت صلاة الجماعة جماعة لاجتماع المصلين في فعلها زمانا ومكانا، فهم يجتمعون في الزمان ويجتمعون في المكان، ولهذا إذا أخلوا بهما يعني بالزمان والمكان أو أخلوا بأحدهما لم تكن جماعة، فلو اجتمعوا في الزمان ولكن لم يجتمعوا في المكان فلا تسمى جماعة، ولو اجتمعوا في المكان ولم يجتمعوا في الزمان فلا تسمى جماعة. إذن سميت جماعة لاجتماعهما زمانا واجتماعهما مكانا. واعلم أن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن شرع لهم اجتماعات متعددة، اجتماع عمري واجتماع حولي واجتماع أسبوعي واجتماع يومي. فالاجتماع العمري وذلك في الحج، فإن الحج يجتمع فيه الناس من كل بلد، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الثاني اجتماع حولي يتكرر كل سنة وذلك في صلاة العيدين. والثالث اجتماع أسبوعي وذلك في صلاة الجمعة. والرابع اجتماع يومي وذلك في الصلوات الخمس. هذه اجتماعات مقيدة بزمن، هذه اجتماعات مقيدة بزمن، ومنها ما هو مقيد. هناك اجتماعات أيضا أخرى مقيدة بسبب، كالاجتماع لصلاة الكسوف والاجتماع لصلاة الاستسقاء. إذن الاجتماعات في الأصل نوعان: اجتماع مقيد بزمن وهو أربعة أنواع: عمري وحولي وأسبوعي ويومي. وهناك اجتماعات مقيدة بسبب، أي لا تتقيد بزمن، وذلك كصلاة الكسوف، إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وكذلك بالنسبة لصلاة الاستسقاء. وصلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، وفيها من المصالح والمنافع ما يكفي لأن تكون فرضا من الفرائض وواجبا من الواجبات كما سيأتي. فمن مصالحها ومنافعها أولا إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، فالصلاة كما هو معلوم أعظم شعائر الإسلام، فصلاة الجماعة فيها إظهار لهذه الشعيرة. أيضا من فوائد صلاة الجماعة إظهار عزة المسلمين، إظهار عزة المسلمين وقوتهم، لأن الاجتماع دليل على العزة والقوة. ومنها أيضا التعبد لله عز وجل بهذا الاجتماع، فالمسلمون يجتمعون في هذه الصلاة أو لهذه الصلاة تعبدا إلى الله تبارك وتعالى وتقرب منه. ومن فوائدها أيضا ما يحصل من التواد والمحبة والألفة، وذلك لأن اجتماعهم على إمام واحد يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ويقتدون به، هذا مجلبة للمودة والمحبة. ومنها أيضا ما يحصل من التعارف بين المسلمين في صلاة الجماعة، فهذا يعرف هذا وهذا يعرف هذا. ومنها أيضا ما يتفرع على هذا، وهو أن هذه المعرفة تستلزم تفقد الأحوال، فالجماعة إذا عرف بعضهم بعضا صار بعضهم يتفقد بعضا، من كان فقيرا يعان، من كان مريضا يعاد، وهكذا. فيحصل من المصالح ما الله به عليم. ومنها أيضا أن المسلمين في صلاة الجماعة يشعرون بالتساوي فيما بينهم، فالغني والفقير والكبير والصغير كلهم يجتمعون وراء إمام واحد، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ويتوجهون إلى جهة واحدة، فيتساوون في الأفعال ويتساوون في الأقوال ويتساوون في الاقتداء. وهناك أيضا من تتبع، هناك مصالح أقول كثيرة بالنسبة لصلاة الجماعة. فالمهم أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على حكمها. يقول المؤلف رحمه الله: تلزم الرجال، تلزم بمعنى تجب، لأن اللزوم بمعنى الثبوت، فمعنى تلزم أي أنها تجب. وقوله الرجال جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، فخرج بقوله الرجال، أولا الصبيان فلا تجب عليهم، وخرج بقوله الرجال النساء فلا تجب عليهن، ودخل في قوله الرجال الأحرار والعبيد، يعني كلمة الرجل تشمل من كان حرا ومن كان رقيقا. فهمتم؟ إذن قول المؤلف رحمه الله تلزم الرجال مفهومه أنها لا تجب على الصبيان، ومفهومه أيضا أنها لا تجب على النساء. أما الأول وهو عدم وجوبها على الصبيان فهو كذلك، يعني أنها لا تجب على غير البالغ، فلا تجب إلا على مكلف، وذلك لأن الصبي لا يخاطب بالعبادات خطاب عقاب بحيث أنه يعاقب على الترك إلا إذا بلغ، ولكنه قبل بلوغه يؤمر بها. فالجماعة بالنسبة للصبي لا تجب، ومع ذلك يؤمر بها لأجل أن يعتاد على هذه الصلاة ولأجل أن يألفها، كما أنه يؤمر بأصل الصلاة ويؤمر كذلك بماذا؟ بالصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفي الصيام كان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يصومون صبيانهم لأجل أن يعتادوا ويألفوا على هذه العبادة. إذن بالنسبة للصبي لا تجب الجماعة وجوب عقاب، لكن يؤمر بها لأجل أن يعتاد. الثاني مما يخرج بقوله الرجال النساء فلا تجب عليهن الجماعة، وذلك لأن النساء لسنا من أهل الجماعة والاجتماع. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول يعتبر ضعيفا وشاذا، إلى وجوبها على النساء إذا اجتمعن. قالوا إذا اجتمع النساء وجب عليهن أن يصلين جماعة، ولكن هذا القول شاذ، ولهذا قال صاحب الإنصاف رحمه الله: وهو غريب، يعني هذا القول غريب. إذن الجماعة لا تجب على النساء. ومما يدل على عدم وجوبها على النساء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ومعلوم أن المرأة في بيتها قد لا يتيسر لها الاجتماع، ولو كانت الجماعة واجبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بحضور الجماعة كما يأمر الرجال. ولكن ما حكم الجماعة بالنسبة للنساء؟ يعني عرفنا الآن أن الجماعة بالنسبة للنساء ليست واجبة، ولكن هل هي مستحبة أو مباحة أم مكروهة؟ فيه خلاف. اختلف العلماء رحمه الله في حكم صلاة الجماعة بالنسبة للنساء على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن الجماعة بالنسبة للنساء مستحبة، فيستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين جماعة، واحتجوا لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. قالوا: وهذا إثبات للفضل فيدخل فيه النساء. واحتجوا أيضا بأن أم ورقة كانت تؤم أهل بيتها بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أيضا على المشروعية. وقال بعض أهل العلم إن الجماعة بالنسبة للنساء مكروهة، يعني يكره لهن إذا اجتمعنا أن يصلين جماعة، أولا لأن النساء لسنا من أهل الجماعة، وثانيا أنه لم ينقل ولم يرد مع توافر الدواعي لنقله، لأن مثل هذا الأمر لو كان معروفا مشهورا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكان ينقل، وضعف حديث أم ورقة. والقول الثالث في هذه المسألة أنها مباحة، يعني الجماعة بالنسبة للنساء مباحة، قالوا لأنه لم يرد أمر ولا نهي، وكل فعل لم يرد فيه أمر ولا نهي فهو مباح، فهو مباح. فهذه ثلاثة أقوال بالنسبة لحكم صلاة الجماعة. وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى استحبابها، إلى استحبابها، وقال لو لم يكن في هذه المسألة إلا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة لكان كافيا في المشروعية. إذن نقول أعدل الأقوال وأحسن الأقوال أنهن إذا اجتمعنا فإن صلينا جماعة فهذا طيب. وقوله رحمه الله الرجال، قلنا يشمل أو عموم قوله الرجال شامل للأحرار والأرقاء، فتجب الجماعة على كل من اتصف بهذا الوصف، وهو وصف ماذا؟ الرجل. وهذا القول هو الراجح، أن الجماعة كما تجب على الأحرار تجب على الأرقاء لعموم الأدلة. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى عدم وجوب الجماعة على الأرقاء، لأن العبد الرقيق لا تجب عليه الجماعة. لماذا؟ قالوا لأن العبد مشغول بخدمة سيده، مشغول بخدمة سيده، فحضوره لصلاة الجماعة يفوت حق السيد ويفوت المنافع على السيد، فلا تجب عليه، لأن تفويت المنافع وتفويت الزمن على السيد قد يكون فيه ضرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولكن القول الراجح هو ما سبق من وجوب الجماعة على الأرقة أو على العبد كما تجب على الحر، وذلك مبني على أصل، وهو أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في العبادات البدنية المحضة، العبادات البدنية المحضة يتساوى فيها الحر والرقيق. نعم يختلفان في العبادات المالية، العبادات المالية من زكاة بيع ونحوه وكفارة يختلف الحر عن العبد، وذلك لأن العبادات المالية مبناها على المال، والعبد لا يملك، لا يملك، وما ملك يكون لسيده. أما ما يتعلق بالعبادات البدنية فإن العبد تجب عليه العبادة البدنية كما تجب على الحر، ولذلك يجب عليه الصيام قولا واحدا، لم يقل أحد من أهل العلم إن العبد لا يجب عليه الصيام، مع أن الصيام قد يضعفه عن القيام بخدمة سيده، ومع ذلك لم يقل أحد من أهل العلم إن الصيام لا يجب على العبد. فالصواب في هذه المسألة أن العبد كالحر في إيش؟ جميع العبادات إيش؟ البدنية يتساويان. وقول وتعليلهم بقولهم إن العبد مشغول بخدمة سيده نقول نجيب عنهم من وجهين. الوجه الأول أن هذا الزمن مستثنى شرعا فلا يملكه السيد، فكما أن السيد لا يملك منعه من أصل الصلاة، يعني لو قال مثلا أنا أريد أن أصلي الظهر منفردا هل يملك منعه؟ لا يملك منعه، فكذلك بالنسبة لصلاة الجماعة. وثانيا أن يقال قولهم إنه مشغول بخدمة سيده نقول انشغاله بخدمة سيده الأعظم أولى، وهو السيد الله، فالله عز وجل أحق أن ينشغل بطاعته وبخدمته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. طيب يقول المؤلف رحمه الله تلزم الرجال للصلوات الخمس، الصلاة الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات الخمس، فتجب الجماعة لهن، يعني لهذه الصلوات. وخرج بقوله الصلوات الخمس، خرج بذلك ما سواهن من الصلوات، من الصلاة الواجبة وغير الواجبة، فيخرج بقوله الصلوات الخمس يخرج ما يجب من غير الصلوات الخمس كالمنذورة. فلو أن شخصا قال لله علي نذر أن أصلي 4 ركعات، هذه صلاة واجبة أليس كذلك؟ بلى، صلاة واجبة. هل تجب لها الجماعة؟ الجواب لا يجب، الجماعة لا تجب إلا للصلوات الخمس. كذلك أيضا خرج بقول الصلوات الخمس النوافل فلا تجب لهن الجماعة، وذلك لأن النفل لا يجب أصلا فلا يجب ما كان وصفا فيه، فهمتم؟ النفل أصله غير واجب، فلأن لا يجب ما كان وصفا من باب أولى، لأن الجماعة بالنسبة للنافلة وصف في النفل، لكن النوافل بالنسبة للجماعة منها ما يشرع له الجماعة ومنها ما لا يشرع له الجماعة. وقوله رحمه الله للصلوات الخمس ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين المؤدات والمقضية، وأن الجماعة تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤداتا أم كانت مقضية. وما الفرق بين المؤدات والمقضية؟ نقول العبادة كل عبادة توصف بثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة، أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في الوقت أولا، ما فعل في الوقت أولا، والقضاء ما فعل بعد الوقت، والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى. مثال ذلك: إنسان دخل عليه وقت الفريضة فصلى الظهر وفرغ منها، هذه الصلاة تسمى أداء لأنه فعلها في الوقت أولا. طيب إنسان نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت وصلى، تسمى قضاء. إنسان صلى ثم تبين أن في صلاته خللا في الأولى، إما عدم يعني إما أنه صلى إلى غير القبلة أو غير ذلك، فالثانية تسمى إعادة. وهذا اصطلاح، وإلا فالواقع أن الإنسان إذا صلى الصلاة حتى بعد وقتها لعذر فهو كالأداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فل يصليها إذا ذكرها. أقول المؤلف رحمه الله يقول للصلوات الخمس عمومه يشمل المؤدات والمقضية، وهو كذلك، فتجب الجماعة، تجب الجماعة للمؤدات وهذا واضح، وتجب الجماعة أيضا للمقضية، المقضية. فلو أن جماعة ناموا عن الصلاة وصلوها بعد الوقت فيجب عليهم أن يصلوا، أن يصلوا جماعة. والدليل على ذلك أولا عموم الأدلة، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر صلاها جماعة، لما نام عن صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس صلوا. ولأن القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، فكما أن الجماعة تجب للأداء تجب أيضا ماذا؟ للقضاء. طيب وقوله رحمه الله تلزم الرجال للصلوات الخمس عموم كلامه يشمل أن الجماعة تجب في الحضر والسفر، تجب في الحضر والسفر وهو كذلك. أما وجوبها في الحضر فظاهر وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، وأما وجوبها في السفر فدليله أمران: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجماعة في حضره وفي سفره، ولم ينقل أنه كان يصلي فردا أو أن الصحابة الذين معه كانوا يصلون فرادا. وأما قوله أيضا فلأنه عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث لما أراد هو ومن معه أن يذهبوا إلى أهليهم، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وهذا نص في وجوب صلاة الجماعة في السفر كما أنها تجب في الحضر. إذن نقول الجماعة الآن تجب في الحضر وتجب في السفر لعموم أدلة. قل المؤلف رحمه الله لا شرط، يعني أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، وإنما قال المؤلف رحمه الله لا شرط إشارة أو دفع لقول من قال إن الجماعة شرط، وذلك لأن المؤلف رحمه الله لو لم يذكر هذه الجملة لعلمنا أنها ليست شرطا، لأن الشيء إذا لم ينص على ذكره لم يحتج إلى نفيه. يعني الآن المؤلف لو لم تكن هذه الجملة موجودة لا شرط، هل نفهم أن الجماعة شرط؟ لا، لكنه نص عليها ليبين أن في المسألة خلافا. إذن نصه على أنها ليست شرطا إشارة إلى الخلاف، وأن من العلماء من قال إن الجماعة إنها شرط لصحة الصلاة. وهذا أحد الأقوال في المسألة، أحد الأقوال في المسألة في حكم الجماعة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال. فمنهم من قال إن الجماعة فرض عين، فرض عين يعني تجب على كل شخص بعينه، لكنها ليست شرطا فهي واجبة، لكن من تركها يأثم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من مفردات المذهب، أن الجماعة واجبة وجوب عين. ولهم أدلة، منها أولا قوله تبارك وتعالى في آية الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. طيب، هذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة من وجوه: أولا أن الله عز وجل أمر بالجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى، يعني إذا أوجب الله عز وجل الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. ثانيا أن صلاة الخوف يسوغ فيها ما لا يسوغ في غيرها من استدبار القبلة والعمل الكثير والتخلف عن الإمام في بعض الصور، ففيها إسقاط لبعض الواجبات، وفيها أيضا فعل لبعض الأمور المحرمة في غير الخوف. وكان بالإمكان، كان بالإمكان أن يؤمروا بالصلاة فرادى مع الإتيان بالشروط والأركان والواجبات كاملة. فلما أمروا بالجماعة مع أنه يلزم من الأمر بها أن يسقط الإنسان شيئا من الأركان والواجبات، علم أنها واجبة. واضح الآن؟ طيب، أيضا وجه ثالث أنه لو كانت الجماعة، لو كانت فرضا على الكفاية لكان يكتفى بالجماعة الأولى، لأن صلاة الخوف كما تعلمون الإمام يقسم الجيش إلى قسمين. لو كانت الجماعة، لو كانت فرض كفاية لكان يكتفى بالصلاة الأولين ويقال للطائفة الثانية لا حاجة، صلوا فرادى، لأن المقصود وهو إظهار الشعيرة قد حصل. هذا ما يتعلق بهذه الآية. أيضا مما يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، وهذا أمر، اركعوا مع الراكعين، والمعية تستلزم المصاحبة. أما من السنة فهناك أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت هؤلاء الذين يتخلفون، هؤلاء الذين يتخلفون. ولو لم تكن الجماعة واجبة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت. وأيضا هذا الحديث فيه دليل آخر على وجوب أن تكون الجماعة في المسجد، لاحتمال أنهم يصلون الجماعة في بيوتهم. أيضا من الأدلة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فيطلب أن يرخص له، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة على هذا الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، فلا أن تجب الجماعة على المبصر الذي يتمكن من الوصول إلى المسجد من باب أولى. أيضا من الأدلة التي تدل على الوجوب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والحديث يعني استدل به أيضا من يرى أن الجماعة شرط، وفيه مقال. من الأدلة أيضا التي تدل على الوجوب ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا الحديث يدل على وجوب الجماعة من وجوه. أولا قوله إن الله شرع نبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ثانيا أن ابن مسعود رضي الله عنه وصف المتخلف عن الجماعة بالنفاق، وهذا وصف ذم أو مدح، ذم بلا ريب. فيكون المتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر يكون قد شابه المنافقين، شابه المنافقين. وأيضا كون الصحابة رضي الله عنهم يعني يؤتى الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هذا دليل على تأكد الوجوب، تأكد الوجوب. واضح الآن؟ إذن هذه أدلة من قال بوجوب الجماعة على سبيل العين. القول الثاني في المسألة أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن لم يصلي مع الجماعة من غير عذر فصلاته باطلة لا تصح. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها من أصحابه ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، على أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن ترك الجماعة من غير عذر فصلاته باطلة ولو صلى ألف مرة. واحتجوني قولهم بأمور، منها أولا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من صلى منفردا خلف الصف أن يعيد الصلاة، فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا أوجب الإعادة على من صلى مع الجماعة ولكنه انفرد في الصف، فكيف بمن يصلي منفردا في بيته؟ واضح ولا؟ يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي يصلي منفردا في المسجد مع الجماعة إنه لا صلاة له، فالذي يصلي منفردا في بيته من باب أولى، لأن الأول حصل له الاجتماع مع المسلمين في إيش؟ في الزمان وفي الاقتداء، لكنه لم يجتمع معهم في المكان لأنه منفرد. والثاني خالفهم فلم يجتمع معهم لا زمانا ولا مكانا ولا اقتداء بالأفعال. وأيضا استدل رحمه الله على القاعدة، قال إن القاعدة الشرعية أن من ترك واجبا من الواجبات في العبادة بلا عذر فإن عبادته باطلة. ومعلوم أن الجماعة واجبة، فإذا تركها الإنسان من غير عذر شرعي فإن صلاته باطلة. فالذي يصلي منفردا في بيته بلا عذر قد ترك واجبا من الواجبات فلا تصح عبادته. وأيضا من أدلته ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. والأصل في النفي أن يكون نفيا للصحة بالنسبة للشرع، نفي الوجود، لكن إذا وجد فالنفي يكون للصحة. هذه بعض من أدلة الشيخ رحمه الله. ولكن يجاب عن هذه الأدلة بأمور. أولا يعني يجاب عن قول من قال إنها شرط بأمور. أولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. ووجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت في صلاة الفذ فضلا، ولو كانت صلاة الفذ لا تصح لم يكن فيها فضل. واضح ولا لا؟ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، فالجميع فيه فضل لكن الجماعة تفضل، وهذا يستلزم أن صلاة الفذ صحيحة. شيخ الإسلام رحمه الله أجاب عن هذا، قال هذا في حق المعذور، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة في حق المعذور، إذا صلى وحده فإن صلاة الجماعة أفضل 27 درجة. ولكن هذا الجواب يعني جواب الشيخ رحمه الله فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الحديث ظاهره العموم، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حق المعذور. وثانيا أيه قال أيضا إن المعذور إذا كان من عادته أن يفعل ذلك يعني أن يصلي جماعة فله أجر الفاعل كاملا. المعذور الذي تخلف عن صلاة الجماعة لعذر شرعي إذا صلى وحده فله أجر الجماعة كاملا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. واضح ولا؟ فالإنسان مثلا الذي من عادته أن يصلي صلاة الجماعة ثم مرض عند الشيخ رحمه الله صلاته صحيحة، لكن صلاة الجماعة تفضل عليه ب27 درجة، ولكن نقول صلاته منفردا في بيته كصلاته مع الجماعة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب، الجواب عن قوله رحمه الله: إن ما كان واجبا في العبادة فإن العبادة تبطل بتركه أو بعدمه، أن يقال في الجواب عنه: نقول الواجب في العبادة نوعان، واجب في العبادة وواجب للعبادة. فالواجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا بطلت عبادته، فإذا تعمد أن يترك التشهد عمدا أو أن يترك، يعني والواجب هنا يشمل أيضا يعني الركن والواجب، إذا تعمد أن يترك الركوع عمدا أو التسبيح في الركوع والسجود عمدا فإن صلاته باطلة. وأما الواجب للعبادة فلا تبطل العبادة بتركه، فلو أن جماعة صلوا بغير أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة، وذلك لأن الأذان والإقامة وإن كانا واجبين فليس بواجبين في العبادة، هما خارج العبادة. إذن نجيب عن قول الشيخ رحمه الله: إن القاعدة الشرعية أن من ترك واجبا من الواجبات فإن عبادته باطلة، يقال هذا فيما إذا كانت إذا كان الواجب في العبادة، والجماعة ليست واجبة في العبادة وإنما واجبة للعبادة للعبادة، بدليل أن المنفرد المعذور حتى عند الشيخ رحمه الله يصح يصلي وتصح صلاته. طيب، القول الثالث في المسألة أن صلاة الجماعة فرض كفاية، لا فرض كفاية بمعنى أنها واجبة لكن على الكفاية، بمعنى أنه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، واحتجوا لذلك بما سبق من الأدلة التي تدل على الوجوب، وقالوا إن صلاة الجماعة من الشعائر الظاهرة، والشعائر الظاهرة يكتفى فيها بإظهار الشعيرة، فإذا حصل إظهار للشعيرة ولو من بعض المسلمين فقد حصل المقصود، وحينئذ يسقط الإثم عن الباقين. وقاسوا ذلك على صلاة العيد، قالوا صلاة العيد فرض كفاية، ولكن يجاب عن هذا من وجهين: أولا، القول بأن المقصود هو إظهار الشعيرة يحتاج إلى دليل. نعم، من حكمها إظهار الشعيرة ولكنها واجبة على الأعيان. وثانيا أيضا أن يقال إن صلاة العيد لا نسلم أن صلاة العيد أيضا فرض كفاية، بل هي فرض عين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، بل أمر بإخراج من لسنا من أهل الجماعة وهن العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ولذلك لا يعلم أن ولذلك ليس ثمة صلاة يطلب من المرأة الخروج إليها إلا صلاة العيد. شوف، ما في عبادة يطلب من المرأة، يعني صلاة يطلب من المرأة أن تخرج إليها ويشرع لها الخروج إليها إلا صلاة العيد. حتى صلاة الجماعة لا يشرع لها، بيوتهن خير لهم، لكن صلاة العيد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معطية بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. طيب، في المسألة القول الرابع في المسألة أنها سنة، أنها سنة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله على أن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وجه الدلالة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل أو أفضل، والأفضلية تدل على أن المسألة من باب المفاضلة وليست من باب الإلزام، يعني أن هناك فاضلا ومفضولا، كما لو قلت صلاتك 4 ركعات خير من ركعتين، يعني أربع ركعات خير من ركعتين، فلا يكون قولي أربع ركعات خير من ركعتين لا يلزم منها أن تكون أربع واجبة. وأيضا كما لو قلت وضوءك ثلاثا ثلاثا أفضل من وضوءك ثنتين ثنتين، لا يلزم منه أن يكون التثليث أن يكون التثليث واجبا. وثانيا أيضا من أدلتهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مسجد الخيف في منى فإذا هو برجلين لم يصليا فأمر بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين ترك إيش صلاة الجماعة. إذن من قال إنها سنة استدل بحديث أبي هريرة صلاة الجماعة أفضل، وبقصة الرجلين الذين لم يصليا معه وإنما صليا في رحالهما. طيب الجواب عن هذه الأدلة، أما الأول فهو قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فيقال لا يلزم من الأفضلية عدم وجوب. شوف لا يلزم من الأفضلية عدم وجوب. نعم ذكر الأفضلية لا يدل على الوجوب، ذكر الأفضلية لا يدل على الوجوب، لكنه لا يدل على عدم الوجوب. فالأفضلية لا تدل على الوجوب، لكنها لا تنافي أن يكون الشيء واجبا إذا وردت أدلة أخرى تدل على الوجوب. نقول ذكر الأفضلية لا يدل على الوجوب صحيح، لكنه لا ينافي أن يكون الشيء واجبا بأدلة أخرى، سواء كان ذلك في أصل الدين أو في فرعه. أما أصل الدين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير. الخيرية لو خدم الظاهر تقتضي أن هناك خير وما هو أخير، وأن ذلك ليس واجبا، مع أن ما ذكر واجب أو ليس بواجب. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، الإيمان بالله أمر واجب، من لم يؤمن ليس بمسلم، الجهاد في سبيل الله أمر واجب. إذن نقول هنا ذكر الأفضلية لم ينافي أن يكون الشيء واجبا. طيب يقول المؤلف رحمه الله وله فعلها في بيته. وله فعلها في بيته.